تكلم عن صفة الحياة لله. يجب اعتقاد أن الله حي بحياة لا تشبه حياتنا، ليست بروح وجسد. قال الله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلو لم يكن الله حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن من ليس حيا لا يتصف بالعلم والقدرة والإرادة، ومن لم يتصف بهذه الصفات لا يكون خالقا.